كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد أن استوفينا استعراض فنون الأدب الشعبي وطرق وأطوار أداء ما ينفع المجلس الحسيني منها فرحا وترحا لكي يتمكن القارئ والقارئة من إقامة مجالس ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلوات والسلام، امتثالا لأمر الله جل وعلا حيث أمرنا وطلب منا إظهار المودة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالقارئ والقارئة والجماهير التي تجلس في تلك القاعات والحسينيات والمجالس إنما يظهرون مودتهم الصادقة لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم. وقد بينا من خلال الدروس السابقة أركان المجلس الحسيني من الديباجة إلى الدعاء، وأفردنا لكل ركن من أركان المجلس الحسيني عدة محاضرات، وتمرنا معا على طرق أداء كل فقرة بفقرتها حتى فقرة إعداد المحاضرة، إعداد المجلس، إعداد الحديث. وقدمنا لكم ثلاث نماذج لمحاضرة إسلامية من حيث اختلاف المورد، فمجلس بدأناه بآية قرآنية، ومجلس بدأناه بحديث شريف، ومجلس بدأناه بخطبة من خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب نهج البلاغة. وبإمكان الخطيب والخطيبة أن ينهلوا من كل المنابع ويتنوعوا في المحاضرات التي يلقوها على سامعيهم، فالبعض يحتاج المحاضرة الأخلاقية، والآخر يحتاج العقائدية، والآخر يحتاج التوسع في استعراض السيرة الحسينية، فلنعطي كلاً ما يحتاج فلنعطي كلا ما يحتاج. اللي يحتاج العقائد نغذي الجانب العقائدي عنده، اللي يحتاج الجانب التاريخي نغذي الجانب التاريخي عنده، الذي يحتاج الجانب العاطفي نملأ ما يحتاجه من العاطفة والشجاعة. بصورة عامة ما لم أذكره في المحاضرات السابقة أود أن أبينه في هذه المحاضرات الأخيرة، وهو ضرورة الموازنة بين الفكر والعاطفة في كل مجلس من مجالسنا، ليكن الاهتمام بدرجة 30-40% بالجانب العاطفي و60-70% الاهتمام بالجانب الفكري، لأنكم لاحظتم من خلال اطلاعنا على فصل صناعة الخطاب من كتاب المنطق للعلامة المظفر بأن الخطابة بما هي خطابة، الحقل الأوسع لها هي الجماهير وليس النخبة المثقفة من المجتمع، يعني نفعكم جماهيري، عملكم جماهيري، أداؤكم جماهيري، صلتكم بحبل من الله وحبل من الناس. وقد ورد في الحديث المأثور: خير الناس من نفع الناس، وأنتم أنفع الناس للناس، لأنكم تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. اليوم وقبل أن أقدم لكم ولمشاهدي قناة المهدي الفضائية المباركة نماذج من طلاب هذه الدورة المباركة، دورة الإمامين الجوادين عليهما السلام لتعليم فنون الخطاب الحسينية، يؤدون أجزاء من مجلس حسيني. أبدأ بالتعرف على الصفحة 215 من كتاب المنطق جزء صناعة الخطابة، لنتعرف معا في اللحظات الأخيرة أو ما قبل الأخيرة بأركان الخطابة العلمية. أركان الخطابة، نحن قلنا أقسام وأجزاء وأركان المجلس الحسيني 10، قسمناها إلى ديباجة ومقدمة ومورد وبحث وخلاصة البحث والتحويل من البحث إلى رياض كربلاء واستعراض المصيبة والصاعقة الذي في المصيبة، نعم، والتدرج بأبيات المصيبة، وختام المجلس ببيتين أو بيت من الرثاء والدعاء. هنا الشيخ المظفر يقول: أركان الخطابة المقومة لها 3. ما تعرفنا عليه هو أجزاء الخطاب الحسيني. هنا يرى بأن أركان الخطابة التي تقوم عليها الخطابة هي 3: الخطيب، والخطاب، والمخاطب. القائل والقول والمستمع. وينقسم المستمع إلى 3، ليس كل المستمعين على درجة واحدة من الاهتمام بالمجلس. مخاطب، وعليه تركيز الخطيب، وحاكم، هنالك البعض يحضرون المجالس فقط لكي يقوموا أداء هذا الخطيب من أصحاب الفن، أصحاب الخبرة، أو لينقدوا. ونظاره، والنظارة هم المستمعون المتفرجون الذين ليس لهم شأن إلا إما تشجيع الخطيب أو تحطيم معنويات الخطيب. المخاطب وهو الموجه إليه الخطاب وهو الجمهور أو من هو الخصم في المفاوضة والمحاورة. ثانيا الحاكم وهو الذي يحكم للخطيب له أو عليه، إما لسلطة عامة له في الحكم شرعية أو مدنية، أو لسلطة خاصة برضا الطرفين إذ يحكمانه ويضعان ثقتهما به، وإن لم تكن له سلطة عامة. يعني أحيانا نقيم مجلس للعزاء أو احتفال مركزي وندعو بعض أصحاب الخبرة والاختصاص ونجعلهم حكما بيننا وبين الخطيب، أعطينا كم درجة يستحق هذا الخطيب من درجات النجاح، أو بين لنا نقاط الضعف في خطابته. وهذا الحاكم قلنا إما أن يكون حاكم مثلا متخصص أو لا، رجل يرتضيه كل الأطراف لموقعه الاجتماعي، موقعه الاجتماعي. ثلاثة النظارة وهم المستمعون المتفرجون الذين ليس لهم شأن إلا تقوية الخطيب أو توهينه. مثلا تلاحظون أنتم في بعض الخطابات السياسية إما أن تسمعون تصفيقا أو هتافات مؤيدة، أو ألاحظ في بعض الخطابات التي لا تروق للجمهور، وإذا بالجمهور يهتف بوجه الخطيب المتكلم استنكارا له وللكلمات التي أرادها، أو أن يهتفوا أو يصفقوا إما باستحسان ونحوه حسب ما هو عادة تلك الشعوب في تأييد الخطباء، أو أن يسكتوا في موضع التأييد والاستحسان، يعني يكونوا كلهم أذن صاغية، أو إذا لم يعجبهم الحديث يعملوا على التشويش على الخطيب، أو أن يظهروا توهينه بهتاف ونحوه، وذلك إذا أرادوا توهينه. والنظارة عادة مألوفة، هي عادة مألوفة عند بعض الأمم الغربية في المحاكمات، ولهم تأثير في سير المحاكمة، وربما يسمونهم العدول أو المعدلين. وليس وجود الحاكم والنظارة يلازم جميع أصناف الخطابة، بل في خصوص المشاجرات كما سيأتي. أصناف المخاطبات: الغرض الأصلي لصاحب الصناعة الخطابية على الأغلب، ما هو الهدف من ارتقائكم المنبر؟ إثبات فضيلة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورذيلة أعداء محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو إثبات نفع هذا الأمر أو ضرره، ولكن لا أي شيء كان، بل الشيء الذي له نفع أو ضرر للعموم بوجه من الوجوه، على نحو له دخالة في المخاطبين وعلاقة بهم. وهذا الشيء لا يخلو عن حالات ثلاث: أن يكون حاصلا فعلا، يعني يتكلم الخطيب عن ما جرى مثلا على نبي الله نوح من قصص القرآن، فالخطاب فيه تسمى منافرة. إذا تحدثنا عن أمور حصلت في الماضي كيوم عاشوراء، كيوم الغدير، كوقعة بدر، وقعة أحد، وقعة خيبر، هذا يسمى في المنطق منافرة. أو أن يكون الأمر الذي نتحدث عنه غير حاصل فعلا، ولكنه حاصل في الماضي البعيد، في الماضي البعيد، فيسمى مشاجرة. إذن إن كان حاصلا فعلا يسمى منافرة، في الماضي البعيد يسمى مشاجرة، غير حاصل ولكنه يحصل في المستقبل إن شاء الله، الخطاب هنا تسمى مشاورة، وهي أهم الأصناف. فالمفاوضات الخطابية هي على ثلاثة أصناف: منافرات، مشاجرات، مشاورات. المنافرات ما هي؟ المتعلقة بالحاصل فعلا، فإن قرر الخطيب فضيلته أو نفعه سميت مدحا، وإن قرر ضد ذلك سميت ذما. مثلا الآن نتكلم عن أمر يهم اللبنانيين كثيرا في هذه اللحظات، وهو سلسلة الرتب والرواتب. على سبيل المثال، هذا الأمر فيه نفع أو ليس فيه نفع؟ أكيد فيه نفع لمجموعة من الناس، فإذن هذا ماذا يسمى؟ يسمى منافرة. ليش منافرة؟ منافرة لأنه قسم من الناس يصفقون لإنجاز هذا العمل الجبار، ولكن قسم تتضرر مصالحهم السياسية فسيقفون حجر عثرة في سبيل تحقيق هذا المشروع أو غيره من المشاريع، فلذلك يسمى منافرة. فإذا قرر الخطيب، يعني تبنى جانب العمال والموظفين والأساتذة والفلاحين والكسبة وأصحاب الدخول المحدودة، إذا تبنى جانبهم أصبح مادحا لهم، وإذا ذمهم وأخذ جانب المتضررين من هذا القرار أصبح ذما. إذن الذم والمدح طرفي المنافرات. المشاجرات وتسمى الخصاميات، وهي المتعلقة بالحاصل سابقا، ولا بد أن تكون الخطابة لأجل تقرير وصول فائدته ونفعه أو ما فيه من عدل وإنصاف إن كان نافعا، ولأجل تقرير وصول ضرره أو ما فيه من ظلم وعدوان. فمن الجهة الأولى تسمى الخطابة شكرا، إما أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره، وإنما سميت كذلك لأن تقرير الخطيب يكون اعترافا منه للمخاطبين بفضيلة ذلك الشيء. عندما نستعرض موقف إيثار أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام في كربلاء، عندما نزل إلى الماء وغرف منه غرفة وأدناه من فمه الشريف وألقاه على الماء وخاطب نفسه قائلا: يا نفس من بعد الحسين هوني. إن مدحنا لهذا الموقف واستعراضه للناس يأتي من قبيل الشكر، إننا نشكر لأبي الفضل ونقول في زيارته: فنعم الأخ المواسي لأخيه المجيب إلى طاعة ربه. أما أصالة عن نفسي أو نيابة عنكم، وإنما سميت كذلك لأن تقرير الخطيب يكون اعترافا منه للمخاطبين بفضيلة ذلك الشيء، فلا يقع فيه نزاع منهم. ومن الجهة الثانية تسمى الخطابة شكاية إما عن نفسه أو عن غيره، والمدافع عندما تستعرضون مظلومية أهل البيت وتقفون موقف المدافع يسمى معتذرا، والمعترف به نادما. ثلاثة المشاورات المتعلقة بما سيقع في المستقبل، ولا محالة أن الخطاب حينئذ لا تكون من جهة الوجود أو عدم الوجود، فإن هذا ليس شأن هذه الصناعة، بل لا بد أن تكون من جهة ما فيه من نفع وفائدة، فينبغي أن يفعل، يعني يحث الناس، يرغبهم، يشوقهم في فعل ذلك الأمر، أو من جهة ما فيه من ضرر وخسارة فينبغي أن لا يفعل، فتكون الخطابة من قبيل التحذير والتخويف والمنع من فعله. إذن الأغراض التي سنسعى إليها عرفنا حدودها، حد الأعلى والحد الأدنى، فهذه الأنواع الثلاثة هي الأغراض الأصلية التي تقع للخطيب. عملنا ضمن إطار هذه الثلاث نقاط الأساسية، وقد يتوصل إلى غرضه ببيان أمور تقع في طريقه وتكون ممهدة للوصول إليه ومعينة للإقناع، وتسمى التصديرات. التصديرات يعني شنو؟ يعني مقدمة المجلس، الخطيب أو الخطيبة قبل أن يدخل في شرح الآيات، قبل أن يدخل في شرح الحديث أو الرواية أو الحكمة، يصدر الحديث بمقدمة، يأتي بأمثال من واقع المعاش لكي يقرب المعنى إلى الأذهان، فيقتنع الجمهور بما يقول الخطيب، مثل أن يمدح مثلا الإيثار، يمدح الأخوة، يمدح المواساة، يمدح الشجاعة، هذا يصدر به قبل أن يدخل في شجاعة مثلا علي الأكبر عليه السلام، يحث على الإيثار وفوائد الإيثار قبل أن يدخل إلى إيثار أبي الفضل العباس عليه السلام، فينتقل بهذه الحال إلى المشاورة للتنظير بما وقع أو لغير ذلك. ثالثا التشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقا في صدر مدائحهم، وهو من هذا القبيل: فإن كان الغرض الأصلي هو المدح والتشبيب تصدر به القصيدة للتوصل إليه، وكثيرا ما لا يكون الشاعر عاشقا وإنما يتشبه به اتباعا لعادة الشعراء. يعني السيد رضا الهندي طيب الله ثراه عندما يأتي ويريد أن يمدح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بماذا يصدر قصيدته؟ يقول: أمفلج ثغرك أم جوهر؟ هذا تشبيب. ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر. أم ذاك الخال بذاك الخد؟ يعني يتغزل هنا إلى أن يصل ويقول سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. إذن على الخطيب أن يحسن التصدير. وفي هذا العصر يمهد خطباء المنبر الحسيني أمام مقصودهم من ذكر فاجعة الطف في بيان أمور تاريخية أخلاقية دينية من موعظة ونحوها. وقد جاءتني بالأمس أختنا من عنقون بمحاضرة في العرفان عن الحسين عليه السلام تنفعنا للتصدير، وهذا موقعها من المجلس الحسيني. وما ذلك إلا لجلب انتباه السامعين وإثارة شعورهم وانفعالاتهم، مقدمة للغرض الأصلي من ذكر الفاجعة. من ذكر الفاجعة. إذن هذا المقدار الذي اطلعنا عليه من كتاب المنطق من صناعة الخطابة دلنا على الكثير من الأمور التي يعتبرها البعض وكأنها نقص في الخطيب، وإذا بها تعتبر من فنون الخطابة. لو صدر الخطيب مجلسه بمقدمة قالوا لقد طول وضيع علينا الموضوع. وإذا كان يود أن أذكر ذات مرة كنا في مولد الحوراء زينب سلام الله عليها، فصدرت قصيدتي بمدح الحوراء بأبيات خمرية، وكان من حضور المجلس بعض المشايخ من منطقة الأحساء والقطيف، والقصيدة مسجلة على أشرطة الكاسيت بصوت أحد القراء الكبار. مطلع القصيدة أقول هيئ الراحة والقدح لنعش نشوة الفرح، فبمدح ابنة البتول بلبل الروض قد صدح. قصيدة في مدح الحوراء زينب. فقام المشايخ من المجلس ونفضوا عباءاتهم وقالوا لنخرج من هذا المجلس قبل أن نسكر بهذه الخمرة، وهذا لجهلهم بما ينوي أن يقوله الشاعر وما يجب عليه من التشبيب والغزل أو من الخمريات التي قالها المقدسون في قصائدهم، كما في أشعار السيد الحبوبي أعلى الله مقامه، أو في قصائد الشريف الرضي. الشريف الرضي هذا العلم من أعلام الهدى وآيات التقى، وإذا به يبدأ قصائده يا ظبية البان. ها؟ يا ظبية البان، يخاطب الظبية ويتغزل بها. إن القلب مرعاك، أو السيد الحبوبي يتعشق بالخمرة وهو لم يشربها ولم يذقها، ولكن من فن الشعر وفن الأدب أن يصدر بهذا الأمر. لو مدأتم مثلا في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقصيدة مثلا، لي قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخاطب في خيال الشعر امرأة اسمها أم سعد، وقد جرت العادة عند العرب إذا كانوا في سعادة يخاطبوا أم سعد كناية عن السعادة، وإذا كانوا في مصيبة خاطبوا أم عوف. أم عوف يعني عوفينا من حزنك. فالقصيدة تقول هكذا: زغردي يا أم سعد زغردي، وانشدي أحلى التهاني أنشدي، كل هذا الكون يشهد ولد الهادي محمد. صلي على محمد وآل محمد. ولا أخفيكم أن في المرة الأولى التي أنشدت فيها هذه القصيدة في مدينة النبي شيث في شمال لبنان، وكانت معي ابنة خالة لي ولدها الأكبر اسمه سعد، فظن الحضور بأني أخاطب ابنة خالتي وأمرها بأن تزغرد. قلت لهم: يا أحبابي ويا خلاني، أم سعد من خيال التاريخ العربي، وليست هذه أم سعد ابنة خالتي التي معي في القاعة. فتبسم الجميع وضاع عن ذكرهم وعن فكرهم أن المقصود هو إدخال السعادة من خلال مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى حيث انتهى بنا المطاف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي: لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.